أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا السائل يقول: ما توجيهكم لبعض الأسماء التي جاءت في سير السلف كالأسد والليث وفهد وحيدرة ونسر وصقر؟ هذه الأسماء يعني يكون الواحد منهم سماه والده به، ولهذا نقرأ في الحديث يعني بعض الأسماء عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، ووالده اسمه حمار، فمن باب الإخبار عن واقع الإنسان يقال عن فلان بن فلان، يذكر باسمه الذي هو عليه. أما تسمية المواليد ابتداء فلا يسمى المولود إلا بأحب الأسماء وأحسن الأسماء وأطيب الأسماء، كما جاءت بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.